مع تحيات فرقة نداء الإسلام يافا. الإشراف الفني والعام أيمن الحلاق. تم التسجيل والمونتاج في استوديوهات أوج للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي، عمان الأردن. هاتف وفاكس 56545 41. هلا.